موقع الويب عبارة عن صفحة ويب أو أكثر مترابطة مع بعضها تحت اسم معين. موقع الويب له عنوان على شبكة الإنترنت يسمى بعنوان الموقع.